قدس ويا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا يا قدس ويا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نقوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وخلعت نقوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا قدس ويا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا يا قدس ويا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نقوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وخلعت أتيتك سيفا عمريا في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد مهما قد طال بنا البعد مهما قد طال بنا البعد سيظل هوانا قدسيا سيظل هوانا قدسيا لجبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد لجبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردية يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردية